يا عزيز يا عزيز ولا عزيز في كونه ولا عزيز في كونه سوى العزيز يا الله يا عزيز. فخمر الذات كلذة للشاربين وخمر الناس من نبز النبي وكم عزيز مر على الدنيا ولا عزيز سوى العزيز. فيا عزيز عزنا بعزتك وبرضا ورحمتك يا ذات العزة يا